واما الذين كفروا كيف بقى جزاؤهم؟ احنا عارفين انهم هيدخلوا النار صحيح، بس قبل ما يدخلوا النار نبدي لهم عذر الايمان، نقول لهم احنا قصرنا في حقكم، احنا خدناكم على مشمكم، احنا ما ذكرناكوش، احنا ما قلناكوش، مش احنا يعني كده. اما الذين كفروا كان يقول ايه؟ يدخلهم ربهم في النار. فهنا قبل ما يدخل في النار عمل ايه؟ بين له انه ما قصر في حقهم، انتوا اللي مقصرين، يا طالما تحنن لك، طالما بعث لكم الرسل، طالما ألح عليكم في كذا، انتوا اللي بقى. افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين؟ يعني مش بس استكبرتوا علينا وسبتوا الناس في حالها، فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الاستكبار ألا يؤمن بما جاء به الرسول، وأما الإجرام حاجة تانية. الإجرام إنك أنت تبتدي بقى تهزأ اللي آمن. ولذلك برضه بنشوفها لما يا جماعة يكونوا مشرفين على نفسهم كده، ويشوف واحد مقبل على الله بإنه يصلي ويصوم، يقول لك الصورة اللي جه خدنا على جناحك ويستهزأوا منه. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا، يعني عملوا عملا زائدا على كفرهم، كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ومش كده بس، ده دليل على إن الأهل رقين وحشين، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين مبسوطوا، لك أنا قابلت هزأته وعملت فيه اللي ما ينعمل، ثم أهله ينبسطوا منه. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فاكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الحق سبحانه وتعالى يطمئننا هنا على ما يقول هناك: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انتوا ضحكتوا عليهم في الفانية، احنا بنضحك عليهم في الايه؟ فاليوم اللي هو يوم الحساب بقى، الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وبعدين يسألنا ربنا: هل ثوب الكفار ما كان غدير من جديهم؟ نقول له: نعم يا رب أجلكم. فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم: ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. يبقى دول نوع تاني بقى، نوع كان متأكد إن ما فيش بعد. هنا الظن، وما هو الظن؟ الظن إنك ترجح شيء، لأن احنا قلنا النسب إما علم وإما جهل وإما شك وإما ظن وإما وهم. الظن تغلب الشيء، الوهم تغلب الباطل. وبدا لهم سيئات ما عملوا، الشيء اللي عملوه في الدنيا بدا ايه؟ سيئات بتاعتهم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم اي احاط بهم، فلا يجدون مفرا ولا ايه؟ ولا مهربا. وقيل: اليوم ننساكم. طب قيل اليوم ننساكم، اللي بيقول مين؟ الحق سبحانه وتعالى هو اللي بيقول. وقيل اليوم ننساكم، طب ما قالش قال الله ليه؟ لان حتى النسيان للجماعه دول برضو الرحمه يعني، فما حدش وجهه نوه اللي قال. وقيل اليوم ايه؟ اليوم ننساكم كما نسيتم. ننساكم، هل يقرأ على الحق ان يمت النسيان او يثبته؟ يبقى ننساكم يعني نترككم مهملين، كما يترك الناس الامر فلا يخطر بباله. ليه؟ لانه لو خطر بباله يمكن تاخذ قلبه الرقه والرحمه ويغدر يعني. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار. مأواكم النار، ما هو المأوى؟ المأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان من متاعبه أو من مخاطات العطب، مش هو معناه كده؟ فإذا كانت النار هي المأوى تبقى إيه الحكاية؟ مأوى من إيه؟ الله، بقى الإنسان يأوي إلى مكان إيه؟ ولذلك نسمي المكان بنرجع فيه بالليل نسميه البيت، البيتوتة، بنبات فيه. يبقى معناها اننا هنا، هنا الراحه، ونسميه سكن برضه هنا اللي بايه بنسكن من الايه، من المتاعب. يبقى المأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان من متاعبة تصيبه أو من شر إيه يخاف. ده كان مأواهم النار دي بقى إيه الشكل بقى؟ المأوى اللي كان المفروض أن هو يأوي الإنسان هو اللي منه الإيه؟ منه العطب. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يعني ما لكوش حد هيتصعبوا عليه ويقول لك ايه ده نروح نخلصهم من الشده اللي هو ايه اللي هو. بالعكس الناس اللي كنتم متابعينه هيتبرؤوا منكم وما لكم من ناصرين. ذلكم الذي حدث لكم بانكم اي بسبب انكم اتخذتم ايات الله هزوا. اتخذوا الايات هزوا اولا انكروها ومش بس انكروها عملوها ايه هزوا ولا مهزوءا بها. اتخذوا ايات الله مهزوءا بها. ام قال لك دي مبالغه في انهم جعلوا هذا هو عين زي ما تقول فلان عادل غير ما تقول فلان عدل. كانه مش بس عادل ده هو نفسه ايه هو نفسه عادل. كذلك هو بيقول اتخذوها ايه مش مهزوءا بهم لا اتخذوها ايه هزوا. وغرتكم الحياه الدنيا. يبقى اتخذتم ايات الله هزوا بمعنى انكم انكرتموها اولا وياريتكم انكرتموها وسكتتم بل خدتوها ايه تهزيء وقول. وغرتكم الحياه الدنيا. يبقى ثلاث ايه ثلاث اشياء انكروا واتخذوها هزوا وغرتهم الحياه الايه الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا يخرجون منها لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. يستعتب يعني ايه؟ اولا الماده ماخوذه من العتاب. وما هو العتاب؟ المحاوره في امر لحبيب عزيز عليك انك انت تفقده فعمل شيء انت زعلت منه ولما زعلت منه مش هين عليك تسيبه. ما كتمتش الشيء اللي انت زعلان منه عملتها قطيعه لا بل جيت قلت له يا شيخ انت عملت الشيء فلان. ما تقولش دي الا لانسان تستبكي ونفسك تسمع منه عذر نفسك تسمع منه ايه عذر. ولذلك الشاعر يقول اما العتاب فبالمحبه اخلقه والحب يصلح بالعتاب ويصدقه. ما دام هتعاتب يبقى معناه انك حريص عليه. يعني مثلا انسان مرض وبعدين فلان ما جاش يزوره قعد واخدها في نفسه وبعدين جه بعد اسبوع جه قال له انت افتكرت ان انا عيان يعني كنت فين الايام دي كله والله هو ما قالكش. طب مش قال لك ان انا مسافر لابني كان في الحته الفلانيه علشان بعته لي قالوا لي ده تعبان وديته المستشفى. اه يبقى هو عاتبه انه لم يزور. دي عمل ايه؟ بين له العذر اللي عمله. يبقى أزال عتابه ولا ما أزال عتابه؟ يبقى عتب عليه قال له إيه إن زعلان منك عشان عملت كذا. لا تقال إلا لمن تريد أن تستبقي إيه مودته ولا تكتم الأمر الذي أحزنك في نفسك لأنك حريص على حب. طيب هو جه بين لك السبب يبقى لما يبين لك السبب يقول أزال عتبك عليه. يبقى عتب فلان على فلان فأعتبه فلان. أعتبه يعني إيه؟ يبقى أزال منه إيه؟ ما يوجب الإيه؟ العتاب. طيب يبقى ولذلك هناك الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الطيب لك العتبة حتى ترضى. يعني إن كنت أم لما أوزي وقبله المقابلة السيئة دي أنا هنا عملت حاجة استحق بها الإيذاء. لما قال إن لم يكن بك إيه فلا أبالي. لكنه تذكر قال ولكن عافيتك أوسع لي. برضو مش عايزين الإيه أن يمكن تخور العذاب. ولك العتبة حتى ترضى. يعني العتبة يعني إيه؟ لك عندي ما أزيل عتابك علي. يبقى عتب لامة على شيء ظنه تقصير. أعتبه أزال إيه أزال إيه عتابه. ما همزة الإيه همزة الإزالة زي ما يقولك ده معجم أعجمه. يعني إيه أعجم الكتاب كان الكتاب الاول الكتابه ما فيهاش نقط، يعني الب سنه زي الي تمام، زي النون، زي الت زي الس، سنه كده من غير نقط خالص. ما فسدت الملكات، قال لك الملكه ما عادتش صحيحه، نقوم نعمل ايه؟ نميز الي ب، ودي ي نقطتين تحت وفوق، دي نون ودي ت ودي س، يقال اعجم الكتاب يعني ازال عجمته. كانت الملكه العربيه مش عايزه الكلام ده خالص، الملكه العربيه كان بمجرد ما يشوف الكلمه كده يوم يعرف ان السياق يطلبها كذا كذا يقولها صح. لما عرض على حماد القران وهو غير منقوص ولا مشكوك، ما هو الكتاب الاول كانت كده لا نقص ولا ايه، ولكن العربي كان لما يقرا يعرف. ام قال في قوله عتابي اصيب به من اشاء، هي كده الثلاث سنن اهي زي سنن السين والشين، ما فيش ثلاث نقط ولا اي حاجه، فهو ما بعيدش قوي يعني. عذابي اصيب به من ايه؟ من اساء. طب ما هي المعنى هي مش كده ولا لا؟ يبقى ملكه العرب بتعمل ايه؟ ان لم تجعل النص تبقى تيجي قريب من النص. اللي قال صبغه الله ومن احسن من الله صبغه، طب الصاد معقوله، لكن ايه البيت هي صبغه، طب ما هي سنه، طب ما اقراهاش ايه؟ يقراها ايه؟ يقراها ايه؟ ما تجيش. يقراها ايه؟ نون. ام قال اه تنفع نون، تبقى صنعته الله ومن احسن من الله صنع، تبقى هي الكلام هو هو ولا لا؟ يبقى اذا اعجم الكتاب يعني ازال ايه؟ عجمته. يبقى اعتب فلان ازال عتابه ايه؟ عليه بهمزه الازاله، لان في حاجات لازاله الشيء زي ما قشرت البرتقال. قشرت يعني ايه؟ قشرتها يعني ايه؟ ازلت الايه؟ اسمها تضعيف الازاله زي همزه الايه؟ زي همزه الازاله كمان. فعتب قال ما المه منه، اعتب ازال من جاب العذر اللي يزيل الايه؟ ولهم يستعتبون. قال يستعتب يعني يطلب منهم ان يعتبوا، يعني ايه؟ الشفعاء اللي يروح مثلا لربنا، ما واحد يشفع لواحد في حاجه ويلاقي المشفوع عنده غضبان قوي مش قادر يحل البتاع، يقوم يجي للمشفوع لمصلحته يقول له ادي عذر يا اخي ولا حاجه بس حسن. يبقى يستعتب يعني يطلب منه ان يقول اعتبتك، اي ازلت ايه؟ عتابك. لا دي تنفع ولا دي تنفع. واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن. قلنا إن اللي بينكر قيام الساعة قسمين، قسم متأكد إنها مش ممكن، وقسم يظن إنها مش ممكن. يبقى ليه؟ قال لك لأنه بيسمع من الرسل يقول لك في ساعة، وبيسمع من القوم اللي هو يقول لك لا ما فيش ساعة، فالمسألة عنده إيه؟ مرجع. هذا ظن، وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. اذا كانت النار المأوى المكان اللي بنأوى اليه من المتاعب هي الايه؟ هي النار. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ليه؟ ولذلك الذين اتبعوهم في الكفر ربنا ما يخليهمش يجوا الاخر. ولذلك قال في فرعون يقدم قومه يوم القيامة، يبقى قدامهم رايح للنار. ليه؟ لأنه لو ما كانش قدامهم يقولوا لا ده احنا قبل ما ندخل النار هيجي بقى فرعون وإيه ويشوف شغله وينجينا. لا قدامكم اهو، قدامكم اهو، عشان ما تقولوش ده هيجي ينقذنا ولا يجي اهو. نعم. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. يجب أن يوجد الحمد لله على أنه خلق من عدم وأمد من عد وهدى بآياته البينات إلى سبل الحق، يبقى يستحق مننا نعمل إيه؟ مننا نحمده. يقول الحمد لله على ايه؟ ان خلقنا من عدم وامدنا من عدن بقيوميته وعمل فينا ايه ثالث، الشيء الثالث عمل فينا واعاننا بمنهج، لان خلق من عدم وامداد من عدن جاب لنا القوت ومش عم ما يحفظ حياتنا، لكن ده حفظ حياة المادة بس، انما حفظ ايضا حياة القيم بشيء اخر وهو المنهج. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول على الرسول يقول ايه، يقول له قل للقوم استجيبوا لله وللرسول اذا ايه اذا دعاكم لما ايه لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم، وما دام بيخاطبهم يبقوا احياء، يحييهم بايه؟ يحييهم بمنهج القيم، لان قيمه المسائل الماديه اللي قال لهم الاكل والشرب والهواء والاخر دي دي عمرها عمر الدنيا، انما الحياه الثانيه هيبقى فيها ايه شيء اخر. يبقى الحياه الثانيه وان الدار الاخره دي الحياه الحقيقيه، الا فحياه انتظر ما تدل مني في اي وقت. يبقى لازم الحياه الحقيقيه هي ايه؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ايه. ولذلك سمى الحياه الاولى التي اوجدها الله في ادم نفخنا فيه من ايه؟ من روحنا. دي روح عملت ايه؟ جعلت الماده فيها حياه، لكن الماده فيها حياه دي حياه الماده القيم، لكن حاجه ثانيه اللي هي القيم بقى اللي هتدي حياه ثانيه اخلد قال فيها ايه؟ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، بقى فيه روح للماده عشان تتحرك وتسعى وتعمل ايه، وفيه روح للايه، وحتى اللي نزل بها سماه الروح، نزل بها الروح الامين. يبقى اذا فيه حياه للماده وفي حياه للقيم، حياه الماده عمرها الدنيا وحياه القيم عمرها لا نهايه لها، لان الماده مهما كنت منعم فيها هتنتهي. ادي واحد. ثانيا حتى قبل ان تنتهي هتبقى انت مشغول فيها بامرين اثنين، خايف للنعمه دي تزول منك، او خايف تموت وتسيب النعمه. في الاخره بقى ما فيش لا دي ولا دي، لا ما فيش لا موت ولا تخاف انها مش مقطوعه ولا اي حاجه. يبقى دي الحياه حقيقيه ولا لا؟ اذا فتسميه الله للحياه الاخره الروح، نزل به الروح الامين، اوحينا اليك روحا من امرنا. يبقى اذا لله روحان، روح للماده فتحيا بها الحياه بتاعت الدنيا، وروح ليه؟ للحياه اللي هي بتاعت الخيم اللي هتوديني الى حياه لا موت فيها ولا مفارقه للدنيا.